بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام قال: حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال: حدثنا أبي عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا. يا ابن جعثم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن يكن ثوبا تلبسه فذاك، وإن كانت دابة تركبها فبخن، فلق الخبز وماء الحب وما فوق الإزار حساب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها. ذكر الدنيا أي بأن هذه الحياة الدنيا حياة زائلة وفانية، وما متاعها إلا متاع الغرور، وأن الدنيا لا تدوم على حال بل متقلبة أحوالها في أهلها. وكما جاء عن ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما: ما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة. فالدنيا متقلبة في أحوالها، والمرء فيها ما بين أفراح وأحزان، ما بين شدة ورخاء، ما بين عسر ويسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أي في تقلبات الدنيا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقوله إن أصابته أو أصابته، هذا فيه أن الدنيا تتقلب، وأنها تارة يصاب فيها العبد بالسراء أي الأمور المفرحة، وتارة يصاب بالضراء أي الأمور المؤلمة والمحزنة. لكن المؤمن من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أنه في كل أحواله في الدنيا وفي جميع تقلباتها من خير وإلى خير، لأنها إن كانت تقلبا إلى يسر ورخاء وصحة وعافية فإنه يستشعر أن هذا فضل الله عليه فيحمد الله ويشكره سبحانه على منه وعطائه، وإن كان تقلبا إلى ضيق أو مرض أو شدة أو كرب أو نحو ذلك فإنه يصبر ويحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أمره كله إلى خير، لكن ينبغي على العبد المؤمن ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا، وألا تغره متع هذه الحياة وزينتها وزخرفها. فكل ما على هذه الحياة الدنيا من زخرف وزينة ومتع كله متاع زائل، وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أن يغر أصحابه ويشد قلوبهم إلى تلك المتع ثم يزول عن قريب ولا يبقى لصاحبه. ولهذا العاقل لا يغتر بهذه الحياة الدنيا، ولا يغتر بالصحة، لا يغتر بالعافية، لا يغتر بالمال، لا يغتر بالرئاسة، لا يغتر بشيء من أمور الدنيا، لأن كل هذه الأمور تتغير، كل هذه الأمور تتغير، ليس منها شيء يبقى للعبد. فالدنيا فانية وفان من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الترجمة في هذا الباب، وإذا عرف العبد ذلك فإنه يرضى منها بالبلغة ولا يغتر منها بالكثرة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني من توفرت لديه هذه الأشياء الثلاثة، العافية في البدن يعني الصحة في البدن والسلامة من الأسقام والأمراض، والأمن في السربة أن يعني يكون آمنا في نفسه، ليست هناك أمور تزعزع أمنه أو تقلق أمنه واستقراره، وأيضا عنده قوت يومه أي عنده طعام اليوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن نظرت إلى متع الدنيا الأخرى الزائدة عن هذه الأمور الثلاثة، الزائدة عن هذه الأمور الثلاثة يعني العافية في البدن والأمن في السرب أي تكون آمن في نفسك وبيتك، لديك بيت وأنت آمن فيه وعندك طعام اليوم وصحتك طيبة، كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. لماذا؟ لأن كل ما زاد عن هذه الثلاثة الأشياء ليست ضروريات وإنما هي فضلة، كل ما زاد عن هذه الثلاثة الأشياء فهي فضلة، وهذه ضروريات الإنسان في هذه الحياة: العافية والأمن في مسكنه وأيضا طعام اليوم. فإذا توفرت هذه الثلاث فكأنما الدنيا كلها اجتمعت، لأن ما زاد عن هذه الأشياء أمور ليست من ضروريات هذه الحياة الدنيا وإنما هي كماليات وأمور فضلة زائدة عن ضرورة الإنسان. قال: يا ابن جعشم يكفيك منها أي من الدنيا ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن يكن ثوبا تلبسه فذاك، وإن كانت دابة تركبها فبخ، يعني هذا شيء أيضا طيب، فلق الخبز أي كسر الخبز، وماء الحب بكسر الحاء، والحب هو الجرة، الجرة جرة الماء، وما فوق الإزار حساب عليك، وما فوق الإزار حساب عليك. فهذه هذا شأن، يعني إن توفرت لك هذه الدنيا وما زاد على ذلك فهو أمور زائدة عن ضرورتك وحاجتك. الحديث إلى قوله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها حديث حسن، إلى قوله فكأنما حيزت له الدنيا حديث حسن، لأنه جاء من حديث عبيد الله الأنصاري ومن حديث ابن عمر بإسنادين يقوي بعضهما بعضا. أما إسناد هذا الحديث فهو ضعيف جدا، لأن فيه عبد الله بن هاني قال الذهبي متهم بالكذب، وعليه فإن هذه الزيادة التي في آخر يا ابن جعشم إلى آخر لم تثبت، لكن قول من أصبح معافا في بدنه إلى قول فكأنما حيزت له الدنيا هذا ثابت من حديث عبيد الله الأنصاري وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها، فيشتغل بها عن الآخرة الباقية والنعم الدائمة، بل ينزلها حيث أنزلها الله، لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء، يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيض خضرتها، فلا يبقى رئيس متكبر مؤمر ولا فقير مسكين محتقر إلا ويجري عليه كأس المنايا، ثم يسير إلى التراب فيبلون حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء، ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب. فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نأتها ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها، وقد ادخر له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيظن بترك هذا القليل ويرضى بفوت ذلك الكثير. فيظن أي يبخل، فيظن بترك هذا القليل أي الذي في الدنيا، فيشغله عن الآخرة ويرضى بفوات ذلك الكثير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين وحزبه المقربين في الدار الآخرة. وأن العاقل ينبغي عليه ألا تغره هذه الحياة الدنيا، وإنما يكون أكبر همه الآخرة، وفي الوقت نفسه لا ينسى إلا ينسى حظه من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا شاغلة له عن الآخرة. ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال لا تجعل الدنيا أكبر همنا. قال العلماء معنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يوجد عنده اهتمام بأمور دنياه وأن يتعلم أيضا أمور دنياه، لكن لا يكون هذا الاهتمام وهذا التعلم هو مبلغ علم الإنسان وغاية همه، بل يجعل غاية همه وأكبر علمه علم الآخرة والهمة للآخرة، لكنه حاجاته وأمور الدنيا يأتي بها لأنها معونة له على الخيرات. وقد تقدم عندنا في هذا الكتاب من الأبواب ما يقرر هذا المعنى ويفيده. نعم. قال حدثنا محمد بن المسيب بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تأسف الدنيا على فائت وعندك الإسلام والعافية، إن فات أمر كنت تسعى له ففيهما من فائت كافية. هذا كلام عظيم جدا. لا تأسى في الدنيا على فائت، يعني ما فاتك من أمور الدنيا وكنت تعمل على تحصيله واكتسابه ونيله وفاتك لم تظفر به، لا تأسى عليه. وعندك الإسلام والعافية، وعندك الإسلام والعافية، لأن الإسلام هو أكبر نعمة، وكل شيء منه عوض، كل كسر منه عوض إلا كسر الدين. فإذا كان عندك الدين عندك الإسلام فلا تأسى على أمور الدنيا، بل ما فاتك من أمور الدنيا اصبر واحتسب، ويجعل لك الله سبحانه وتعالى خلف الخير وعوض الخير في دنياك وأخراك. فأهم ما يكون هو رأس المال، ورأس المال في هذه الحياة الدنيا هو الإسلام هو الدين. قال وأنشدني الكريزي قال أنشدني شعيب بن أحمد لسليمان بن يزيد العدوي: ألم تر أن المرأة يؤدي شبابه وأن المنايا للرجال تشعب. في بعض النسخ وهو أقرب: ألم تر أن المرأة يؤذي شبابه، ألم تر أن المرأة يؤذي شبابه وأن المنايا للرجال تشعب، يعني مجتهد في شبابه وفي غاية الإجهاد له والإتعاب والركض والمنايا للرجال تشعب، يعني ما تترك أحد، والمنية كما لا يخفى لا تفرق بين صغير أو كبير. نعم. فمن ذائق كأسا من الموت مرة وآخر أخرى مثلها يترقب لها منهم زاد حثيث وسائق، وكل بكأس الموت يوما سيشرب، وما وارث إلا سيورث ماله، ولا سالب إلا وشيكا سيسلب، ولا آلف إلا سيتبع إلفه، ولا نعمة إلا تبيد وتذهب، وما من معافى والمصائب جمة يآورها الأصران إلا سيعطب. أرى الناس أضيافا أقاموا بغربة تقلبهم أيامها وتقلب بدار غروب حلوة يعمرونها وقد آينوا فيها زوالا وجربوا، يذمون دنيا لا يريهون درها، فلم أرك الدنيا تذم وتهلب، تسرهم طورا وطورا تضيقهم مضيد مكاب هرها يتهلب. يقول يذمون دنيا لا يريحون درها، يعني يذمونها ذما شديدا وفيها كيت، لكنهم لا يريحون درها، يحلبونها دائما، لا يريحون درها أي دائما يحلبون الدنيا ويتكالبون عليها، وفي الوقت نفسه يذمونها ذما شديدا. قال فلم أرك الدنيا تذم وتحلب، فلم أرك الدنيا تذم يعني يذمها الناس وفي الوقت نفسه يحلبونها، تجده في المجلس يقول الدنيا فيها أو فيها أو فيها، وإذا خرج بدأ يحلب من هذه الدنيا وتتبع أعمال ومصالح وأشغال إلى غير ذلك. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا، وهذا هو التقلب. يقول تسرهم طورا وطورا تذيقهم مضيض مكاو حرها يتلهب، وهذا تقلب الدنيا تارة في سراء وتارة في ضراء. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال عادر قال عاد رجل مريضا فسمع قائلا يقول من ناهية البيت نادي رب الدار ذا المال الذي جمع الدنيا بحرص ما فعل. فأجابه مجيب كان في دار سواها داره قللته بالمنى ثم انتقل لم يمتع بالذي كان هوى من حطام المال إذ حل الأجل. إنما الدنيا كظل زائل طلعت شمس عليه فاضمحل. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى رأيت على حجر بطبرستان مكتوب العيش لونان فحلو ومر والدهر نصفان فريف وضر. والدر نصفان فريف وضر. فريف وضر يعني فيه جهة مثلا ريف وجهة ضر، والمقصود جهة خصب وجهة جد. فريف وضر. نعم. والنطق جزآن فبعر ودر والناس اثنان فنذل وحر يومك يومان فخير وشر. والنطق جزآن فبعر ودر، يعني جزء من النطق در، يعني كلامه درر، يقولون كلامه درر مثل الدرر حسنا وجمالا ونفعا وفائدة. والقسم الآخر بعر. نعم. يومك يومان فخير وشر نهارك يزول وليل يكر كذاك الزمان على من مضى وكل السنين على ذا تمر. وأنشدني الأبرش إنما الدنيا نهار دوءها ضوء معار بينما غصنك غض نائم فيه اغضرار إذ رماه زمناه فإذا فيه اصفرار وكذلك الليل يأتي ثم يمهوه النهار. وأنشدني ابن زنجي البغدادي يا لائم الدهر إذا ما نبى لا تلم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر إلى أمره كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره لا خير في من لم يكن عاقلا يبسط رجليه على قدره. قوله الدهر مأمور له آمر كما جاء في الحديث يودين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر مأمور، الدهر مأمور، ومن سب الدهر فسبه سب لمقلبه لأنه مقلب لا يملك من أمر التقلب شيئا وإنما هو مقلب بأمر الله سبحانه وتعالى. فسب الدهر سب لمقلب الدهر، ولهذا جاء في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقوله كم من كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره، هذان البيتان من أروع ما يكون. وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين لا يعطيه الله إلا من يحب سبحانه وتعالى. ولهذا كم من كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره وهو كافر بالله، وآخر مؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره، يزداد إيمانا، ذاك يزداد أموالا وهو باق على كفره وأمواله تتضاعف، وهذا ليس له درهم وإيمانه يزداد من قوة إيمانه بالله وثقته به وحسن توكله على الله ورضاه بما قضى وقدر ورجائه بما موعود الله سبحانه وتعالى. أذكر زرت شابا مصابا بشلل رباعي من سنوات تقرب من 20 سنة وهو على فراش لا يقوم منه ولا يتحرك، لا يده تتحرك ولا قدمه تتحرك، رأسه يتحرك حركة قليلة. قلت له كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله والله أتقلب في نعم الله. قال والله أتقلب في نعم الله، جسمه ما يتقلب ولا يتحرك جسمه، ويقول الحمد لله والله أتقلب في نعم الله، وجهه مبتسم ومشرق وتحس أنه مرتاح جدا، ويقول والله الحمد لله أتقلب في نعم الله. وتجد آخرين ممتعين بالصحة والقوة والحركة وعنده مال وعنده بيت وعنده كذا، تقول لي كيف حالك؟ يقول والله تعبانين، مشاكل وكذا وكذا وضجر وألم. فانظر الفرق، يعني لم تعد الآن، لم تعد الراحة وقرة العين والسعادة لصحة البدن وحركته، ولا أيضا لكثرة المال. فتجد مثل هذا الآن المثال الذي ذكرت، يعني فقير لا يملك مالا ومعاق إعاقة تامة لا يتحرك، ومع ذلك هذه الإيمانيات المتدفقة نحسب والله حسيبه. وتجد آخر عنده المال وعنده الصحة وعنده كذا، وإذا أوى إلى فراشه ما ينام من القلق ومن الضجر ومن التعب ومن الهموم، وعنده مال وعنده صحة وعنده تجارة وعنده إلى آخر هذه الأمور. فعادة المسألة إلى الإيمان، والسعادة مناطها بالإيمان، مناط السعادة بالإيمان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. قال وعن شلن الكريزي: ما الدهر إلا ليلة. والناس يظنون في هذا الباب، يظنون أن المال إذا كثر عند الشخص والتجارة والخدم، وهذا علامة أن الله راضي عنه وأن الله أكرمه، ويظنون أن الشخص الآخر اللي فقير ولا عنده مال ولا، أن هذا أهانه. ولهذا اقرأ في القرآن في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هكذا ظن الناس أو أغلب الناس. قال الله: كلا كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس من أكرمه الله بالمال والصحة والعافية هذا دليل على رضا الله عنه وأن الله مكرم له. فالدنيا يعطيها الله الكافر، الصحة يعطيها الكافر، وليس ذلك دليلا على رضا عن الكافر. الفقر أيضا قد يعطيه المؤمن، المرض قد يعطيه المؤمن، ليس دليل ذلك على إهانة الله، بل المؤمن يبتليه الله بالفقر، يبتليه بالمرض، ويصبر ويحقق عبودية هذا الأمر الذي أصابه فيفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم. قال وعن شلن الكويذي: ما الدهر إلا ليلة ويوم، والعيش إلا يقظة ونوم، يعيش قوم ويموت قوم، والدهر قاض ما عليه لوم. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد بن إسحاق الموصلي قال حدثنا قال أبو هازم: بضاعة الآخرة كاسدة. لو قال: والدهر مأمور ما عليه لوم. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد بن إسحاق الموصلي قال أبو هازم: بضاعة الآخرة كاسدة، فاستكثر منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء أوان نفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى كثير. نعم، يعني من فوت الفرصة على نفسه في هذه الحياة الدنيا، إذا جاءت الأرباح في الدار الآخرة ليس له مجال في ذاك الوقت أن يحصل أرباحا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الدنيا بحر طفاح، والناس في أمواجها يعومون، وفي أمثالها تضربها الأيام للأنام، وما أكثر أشباها منها، لأن كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها، ومن أوتي من خذ هذه فائدة جميلة: كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها. كل ما يصير إلى فناء منها أي من الدنيا يشبهها. الآن عندما ترى الزرع، عندما ترى الزرع بدأ ينبت ينبت ينبت ويترعرع ثم يصفر ثم يذبل ثم ينتهي، هذا مثل للدنيا. وخذ مثل هذا كثير في الدنيا: كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها، يعني صور مصغرة لك لحال هذه الحياة الدنيا. فمن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بهذافيرها: الأمن والقوة، والقوت والصحة، لا يغتر بشيء منها إلا كل خداء، ولا يركن إليها إلا كل مناع. هذه الثلاثة اجتمعت في الحديث المتقدم: من أصبح منكم معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فالعاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره غير باق، وأن ما صلب عن غيره لا يترك عليه، فالقصد لا ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل في الدنيا أهرى من السلوك في قصد الظن بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة، وترك الاغترار بها والاعتبار بتقلبها وبأهلها والاعتبار بتقلبها بأهلها. ولا شيء أعظم خطرا من الحياة، ولا غبن أعظم من إثم، ولا غبن أعظم من إفنائها لغير حياة الأبد. ومن اشتهى أن يكون هرا فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة، وليعلم أن كل لذيذ ليس بنافع، ولكن كل نافع فهو لذيذ، وكل شهوات مملولة إلا الأرباح فإنها لا تمل، وأعظم الأرباح الجنة والاستغناء بالناس بالله عن الناس. ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: فأعظم بصبر للزمان فإنه على حالة المكروه ليس بدائم، تدور لنا أفلاكه بأجائب، إذا ما انقضت كانت كأحلام نائم، سرور وهم وانتعاش وسقطة إلى أجل دان لذلك هادم، وبالله دون الناس فاستغني واستعن إذا نزلت إهدى الأمور العظائم. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: والناس في هذه الدنيا على رتب، هذا يهط وذا يعلو فيرتفع، فاخلص الشكر فيما قد هبيت به، وآثر الصبر كل سوف ينقطع. وأنشدني المنتصر بن بلال: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، كذاك التقارض بين الأنام، فخير بخير وشر بشر. أنبأنا محمد بن عبد الله بن جنيد: ويوم نساء ويوم النسر، يوم نكون فيه في سرور وراحة وسعادة، ويوم النساء يعني يكون الإنسان في مصيبة وهم وكرب أو نحو ذلك، فهذا أيضا مثال لتقلبات الدنيا. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن جنيد قال: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله بن مسعر عن معن عن عون قال: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يدركه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: السبب المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتها ترك الركون إليها مع تقديم ما قدر منها للعيش الدائم والنعيم المقيم، وهو ترك طول الأمل ومراقبة ورود الموت عليه في كل لحظة وطرفة، لأن طول الآمال قطعت آناق الرجال كسراب أخلف من رجاه وخاب من رآه، فالعاقل يلزم تركها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة والقرون الماضية، كيف أفت آثارهم واضمهلت أبناؤهم أنباؤهم، فما بقي منهم إلا الذكر، ولا من ديارهم إلا الرصد، فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب. ولقد أنشدنا عمرو بن محمد قال: أنشدنا الغلابي قال: أنشدني محمد بن الصابق: كنا على ظهرها والعيش ذو مهل، والدهر يجمعنا والدار والوطن، ففرق الدهر ذو التصريف ألفتنا، فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن، كذلك الدهر لا يبقي على أحد، تأتي بأقداره الأيام والزمن. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: حتى متى يبقى حليف الأسى مستشعرا للدهر أهزانا، فلا يرد الحزن شيئا ولا يعطب هذا الدهر إنسانا، قد يقبل الدهر بسرائه فورا وقد يدبر أحيانا، فاصبر على ما جر من حادث ما زال غدارا وخوانا، وأحسن الظن بمن لم يزل عليك مفضالا ومنانا. وأنشدني عمرو بن محمد قال: أنشدنا الغلابي لابن أبي عيينة المهلبي: ما راه يوم على حي ولا ابتكر إلا رأى عبرة فيه إن اعتبر، ولا أتت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها غيرا، إن الليالي والأيام أنفسها عن غيب أنفسها لم تكتم الخبر. أنبأنا علي بن سعيد العسكري قال: حدثنا إبراهيم بن جنيد قال: حدثنا الحسن بن سعيد الجرجاني قال: سمعت أبا مريم الصلت بن حكيم يقول: كانت امرأة من بني إسرائيل متعبدة، وكانت تفطر كل سبت، فبينما هي ذات يوم قد وضعت إفطارها بين يديها، جعلت تقول: محب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة محبه ويوشك أن يقدم عليه رسول حبيبه وهو متشاغل بأكله عن خدمته فلا تقر عينه بلقائه فمكث كذلك مدة لا تفطر. قال ثم وضعت إفطارها بين يديها وجعلت تقول مثل ما كانت تقول: وإذا شاب من ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح فقال: سلام عليك ورحمة الله يا حبيبة الله أو يا ولية الله. قالت: وعليك السلام، من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قالت: يا ملك الموت، أتأذن لي أن أسجد سجلة أناجي فيها ربي؟ فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فقبضت روحي. قال: لك ذلك. فنحت إفطارها ثم وثبت فسجدت فقبض روحها في اجتهادها رضي الله عنها، وبالله التوفيق. هذه القصة الأقرب والله أعلم أنها مركبة، والراوي لها الذي هو أبو مريم الصلت بن حكيم هذا مجهول كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. ومثل هذه الأخبار في الغالب والله تعالى أعلم تكون مركبة ليس لها أصل ولا أساس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات. قال: حدثنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي قال: حدثنا يحيى بن أكثم ومحمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. قال رحمه الله تعالى في هذه الترجمة التي ختم بها كتابه روضة العقلاء، قال: ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات، أي أن العبد الناصح لنفسه ينبغي أن يكون دوما على ذكر الموت، وأنه لن يبقى في هذه الحياة، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، وذلك لاستصلاح نفسه في أمور دينه وعبادته لربه، ولا يؤجل شيئا من الطاعة والعبادة، بل يغتنم كل يوم بيومه وكل ساعة بساعته ولا يؤخر. إن أخر إلى الغد قد لا يدرك الغد. أمور الدنيا لا يضرك لو أخرتها، أمور الدنيا لا يضرك لو أخرتها، مثلا عمل من الأعمال أخرته إلى الغد أو بعد غد أو كذا، إن جاءك الموت ما يضرك ذلك، لكن الكلام على أمور الدين، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أما أمور الدنيا لو أخرت يوم ويومين ما يضرك، لو جاء الموت ما ضرك ذلك، لكن أمور الدين لا تؤخر، لأنه لو أخر الإنسان فرضا من الفروض أو واجبا من الواجبات أو توبة إلى الله أو عملا من الأعمال الصالحات إلى الغد أو بعد غد، بعض الناس لا يؤخر إلى الغد، بعضهم يؤخر إلى الشهر القادم أو السنة القادمة، وإذا اخترمته المنية قبل ذلك وجاءه المنون قبل ذلك. ولهذا العاقل يكون دائما على ذكر لهذا من لذات الموت، ويتوقع أنه في كل لحظة يأتي، ويكون ذلك دافعا له لتقديم الطاعات. يعني الغرض من ذكر الموت هو تقديم الطاعات، هذا هو الغرض، ننتبه لهذه القضية، الغرض من ذكر الموت تقديم الطاعات، لأن إن أخر العبد طاعة، إن أخر طاعة إلى غد أو بعد غد أو بعد شهر ثم مات قبل ذلك ما نفعه تأخيره، لكن لو كان أمرا دنيويا ما ضره تأخيره. فالغرض من ذكر الموت، ذكر هذا من اللذات، هو إصلاح العبد نفسه بفعل الطاعات وتجنب المحرمات. ولهذا يأخذ بهذا الأمر مأخذا عظيما في استصلاح نفسه. مثلا لو حدثته نفسه أن يسافر سفرة في معصية، أن يسافر سفرة لأجل معصية من المعاصي، ثم قال لنفسه قبل أن يسافر: يا نفس، وما يدريك أن الموت يأتي في الطريق، قبل أن تصل إلى هذه المعصية تموتين وأنت في رحلة لمعصية الله، لا حصلت المعصية ولا سلمت من الإثم. يا نفس خير لك أن ترعوي عن ذلك. فإذا ذكر الموت منعه. أيضا فيما يتعلق بالطاعة والعبادة، إذا فيما يتعلق بالطاعة والعبادة، إن توانت النفس وقالت غدا أبدأ مثلا بعد غد، قال يا نفس وما يدريك، ربما لا تكوني من أهل غد ولا من أهل بعد غد، قد تحملين يا نفس على النعش وتنتهي ينتهي حظك من هذه الحياة. فإذا ذكر نفسه بالموت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون معونة له على إصلاح نفسه في فعل الطاعات واجتناب الخطيئات. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات، هادم اللذات أي مذهبها ناقضها غير مبق لها. أكثروا ذكر هادم اللذات أي يذكروا الموت بكثرة وتذكروا الموت كثيرا، ولا سيما في المواقف التي تحتاج منها إلى معالجة لنفسك. يعني لو حدثت المرء نفسه في معصية يأتي مباشرة ويأتي بهذا تذكير نفسه بهادم اللذات، نفسه حدثته أن يؤخر طاعة يأتي ويذكر نفسه بهادم اللذات: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من شعب العقل في كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلها، وترك الاغترار بالدنيا في الأسباب كلها، إذ الموت رهن دوارة بين الخلق وكأس يدار بها عليهم، لا بد لكل ذي روح أن يشربها ويذوق طعمها، وهو هادم اللذات ومنغص الشهوات ومكدر الأوقات ومزيل الآهات. ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان: أيا هادم اللذات ما منك مهرب، تهاذر نفسي منك ما سيصيبها، رأيت المنايا قسمت بين أنفس، ونفسي سيأتي بعضهن نصيبها. وأنشدني الكريزي: إن من عاش آمنا في سرور قائد من سروره في غرور، ما لمن يذكر المقابر والموت إن كان عاقلا من سرور، إذا كان عاقلا من سرور. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن صابق قال: قرئ على قصر هذه الأبيات: هذه منازل أقوام أهدتهم في ظل عيش عجيب ما له خطر، صاحت بهم حادثات الدهر إلى القبور فلا عين ولا أثر. حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني إبراهيم بن عبد الملك قال حدثني علي بن سلمة الحلبي قال: سمعت أبي يقول: كان معاوية يقول: أنا واحد من زرع قد احتصد، يقول أنا والله من زرع قد احتصد قد استحصد. ونعي له عبد الله بن عامر بن كريز والوليد بن عقبة، وكان أحدهما أكبر منه والآخر دونه، فقال: إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من إخوانه فهو سائر. قول معاوية رضي الله عنه: أنا والله من زرع قد استحصد، يقصد أن أقرانه وأسنانه ومن هم حوله في السن أن عددا كبير منهم قد مات، فهو من زرع قد استحصد أي دنت وقربت منيته. ولما ذكر له نعي له عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة، وكان أحدهم أكبر منه والآخر دونه، يعني أعمارهم قريبة من عمره، قال: إذا سار من خلف امرئ، هكذا، إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من إخوانه فهو سائر. إذا سار من أمامه وسار أيضا من خلفه فهو أيضا مثلهم سائر، يعني إن مات من هو أكبر منك ومات أيضا من هو أصغر منك فهذه موعظة لك، هذه موعظة لك أنك مثل ما ذهب هذا الذي أكبر منك وهذا الذي هو أصغر منك أنت أيضا مثلهم ستذهب. فيقول: إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من إخوانه فهو سائر أي مثلهم، الدرب للجميع. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت عبد الله بن مسلم بن زياد الهمداني قال سمعت عمر بن ذر يقول ورث فتى من الحي دارا عن آبائه وأجداده فهدمها ثم ابتناها وشيدها فأتي في منامه فقيل له إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرباب دارك ساكن الأموات أنى تحس من الأكارم ذكرهم خلت الديار وباتت الأصوات. قال فأصبح الفتى متعذا قد أمسك عن كثير مما كان يصنع وأقبل على نفسه. حدثنا أمر إذا إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى فعل يتعدى إلى مفعولين، فقد ترى أرباب دارك ساكن، يعني ما يستقيم هذا، فلعل والله أعلم فقد ترى أرباب دارك ساكن الأموات. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص البزاز قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم يسكني. وأنشدني ابن زنجي سبحان الله، يعني يقول ومشيد دارا ليسكن داره، مشيد دارا يعني يبني بيت ليسكن داره، سكن القبور وداره لم يسكن. ومثل هذا مر علينا، يعني رأينا بعض الأشخاص فعلا بنى بيت جميل وأثثه أيضا الأثاث الجميل وهيئه، وقبل أن يسكن هذه الدار سكن القبور، وهذه الدار التي هيئها لم يسكنها قط. هذا يحصل، وكل هذه من العظات والعبر، وأن هذه الحياة الدنيا لا تغر الإنسان زينتها ولا جمالها ولا بهجتها، فإنها كلها فانية. نعم. وأنشدني ابن زنجي البغدادي رحمه الله لو أنني أوطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافية، فكم فتى قد بات في نعمة وسل منها الليلة الثانية. قال حدثنا همزة بن داود بن سليمان بالأبلة قال حدثنا ذهل بن أبي شرعة القيسي قال حدثتني سكينة وكانت علامة قالت قال لي أبو العتاهية دخلت على هارون أمير المؤمنين فلما بصر بي قال أبو العتاهية قلت أبو العتاهية قال الذي يقول الشعر قلت الذي يقول الشعر قال عذني بأبيات شعر وأوجز فأنشدته لا تأمن الموت في طرف ولا نفسي ولو تمنأت ولا نفس ولو تمنأت بالهجاب والهرس والحرس وأعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس ترجو النجاة لكل مدرع منا ومترس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. قال فخر مخشيا عليه أو كما قال. قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا أبو جعفر البغدادي قال قرأت على باب قصر بالسند نزل الموت منزلا سلب القوم وارتحل فقلت ما هذا فقالوا مات أهل القصر كلهم فأصبحوا وهذا الكتاب على الباب لا يدرى من كتبه. وأنشدني البسامي قد يصح المريض بعد إياس كان منها ويهلك العواد يصاد القطى فينجو سالما بعد هلك ويهلك الصياد فينجو سليما بعد هلك ويهلك الصياد. يقول قد يصح المريض بعد إياس، يعني بعد إياس في صحته وعافيته، وربما ظن العواد أي من يعودونه وهم مشفقون عليه متألمين لحاله قد يظنون أنه قد شارف على الموت فينجو، يكتب الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية وينجو ويهلك العواد، يعني قد يموت العواد الذين يعودونه وهو ينجو. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع كشف محظور أتى، هلك الطبيب والمداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن اشترى، أو ف يعني لا يغتر الإنسان، المريض قد يعافى والعائد للمريض قد يموت، قد يموت. وهنا يقول يصاد القطع فينجو سليما، فينجو سليما بعد هلك ويهلك الصياد، بعد هلك ويهلك الصياد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل لا ينسى ذكر شيء وهو مترقب له ومنتظر وقوعه من قدم إلى قدم ومن لحظة إلى شذرة. فكم من مكرم في أهله، معظم في قومه، مبجل في جيرانه، لا يخاف الضيق في المعيشة ولا الدنك في المصيبة، إذ ورد عليه مذل الملوك وقاهر الجبابرة وقاسم الطغاة، فألقاه صريعا بين الأحبة وجيرانه، مفارقا لأهل بيته وإخوانه، لا يملكون له نفعا ولا يستطيعون عنه دفعا. فكم من أمة قد أبادها الموت، وبلدة قد أطلها، وذات بعل قد أرملها، وذي أب أيتمه، وذي إخوة أفرده. فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلنا، ولا يركن إلى عيش مغبته ما ذكرنا، ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعها، وما لا شك يأتيه، إذ الموت طالب لا يعجزه المقيم ولا ينفلت منه الهارب. ولقد أنشدني محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم قال سمعت الوضاح بن حسان يقول: سمعت ابن سماك يحدث قال: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكة في البحر، فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول: عزيز فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك. يردد هذا الكلام ويبكي، أي أيا كانت حالك لم تترك. نعم. وأنشدني الكريزي: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأهداس ينجيها، وكل نفس لها زور يسبهها من المنية يوما أو يمسيها. زور أي زائر. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال سمعت شعيب بن واقد المري قال حدثنا عبد المنعم الرياهي قال: فقد مالك بن دينار يوما فقالوا: أين كنت يا أبا يحيى؟ قال: ما خرج قال خرجت إلى الأبلة. قالوا: ما أحسن ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئا أعجبت به إلا أني رأيت امرأة تصلي. فقالوا له: يا أبا يحيى، فما أعجب شيء رأيت؟ قال: رأيت بالبحرين قصرا مشيدا، وإذا على بابه مكتوب: طلبت العيش أسعد ناعميه وعشت من المعاش والنعيم، ولم ألبث ورب الناس طورا، صلبت من الأقارب والحميم. طلبت العيش أسعد ناعميه بفتح الميم. طلبت العيش أسعد ناعميه، عندكم ناعميه بكسر الميم وهي مفتوحة، أسعد ناعميه. طلبت العيش أسعد ناعميه وعشت من المعاش والنعيم، فلم ألبث ورب الناس طورا، صلبت من الأقارب والحميم. وأنشدني الأبرش: وللنفوس وإن كانت على وجل، من المنية آمال تقويها، والمرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. أنبأنا حمزة بن داود بن سليمان بالأبلة قال حدثنا الهدادي قال حدثنا هلبس الكلبي قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: لقيني عمران بن حطان فقال لي: يا أعمى، إني عالم بخلافك، ولكنك رجل تحفظ، فاحفظ عني هذه الأبيات: حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع، أفقد رديت بأن تعلل بالمنى، وإلى المنية كل يوم تدفع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، فتزودن ليوم فقرك دائبا، واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع. قال حدثنا محمد بن نصر بن نوفل المروزي قال سمعت أبا داود السنجي يقول خرج أبو معاذ النهوي يوما مع أصحابه فقال إني قد نعيت إلي نفسي البارحة أتاني آت فقال يا أيها الإنسان إنك ميت أما قليل قم لنفسك واقعدي فكأنما قد كان لم يك إذ موى وكأنما هو كائن فكأن قد وقع. قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هرمز بن يحيى قال سمعت الشافعي كثيرا ما ينشد تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقضي. حدثنا أحمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العجلي قال أنشدنا رجل ونحن في المقابر ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر الموتى أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى يهثون على الزاد وما زاد سوى التقوى يقول لكم جد فهذا آخر الدنيا. قال أبو هاتم يقولون لكم جد فهذا آخر الدنيا قال أبو يعني هاتم آخر الدنيا الموت. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى إن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها فأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها ثم لا محالة تنزل المنية بهم وتغنيهم عن السعي والحركات مع تعطل الجثث والآلات ثم تعيدهم إلى الأرض التي منها خلقهم حتى تأكل لحومهم كما أكلوا أثمارها وتشرب دماؤهم كما شربوا من أنهارها وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرها. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره وقدم منها لآخرته فكم عفرت الأرض من عزيز وأفقدت الغير من أنيس وأفقدت العين من أنيس أي من شخص كانت تأنس به وبرؤيته. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال رأيت عربيا واقفا على مقبرة وهو يقول لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد وما إن ترى دارا لحي قد أقفرت وقبرا لميت بالفناء جديد فهم جيرة الأحياء أما محلهم فدان وأما الملتقى فبعيد. وأنشدني أبو غسان سلمة بن نصر لابن الزخامي إذا ما أتت للمرء 70 وارتفعت عليه مع 70 عشر كوامل وما صاحب 70 والعشر بعدها بأخوف ممن هنكته القوابل ويكن آمال هنكته القوابل. القابلة هي التي تقوم على شأن المولود. نعم. ويكن آمالا لا يؤملها الفتى وفيهن للراجين حق وباطل. وأنشدني أحمد بن عبد الله الكردي العمر بن شبه في نفسه يا ابن 70 و10 و8 يعني قوله وما صاحب 70 والعشر بعدها بأخوف ممن حنكته القوابل لأن الموت لا يفرق بين صغير وكبير قد يدخل الموت إلى بيت فيه رجل مسن كبير أهل البيت يتوقعون موته بين يوم وآخر ويأخذ أحد الصغار أو أحد المواليد الذين في البيت فيقول وما صاحب 70 والعشر بعدها يعني 80 بأخوف ممن حنكته القوابل يعني المولود الصغير. قال وأنشدني أحمد بن عبد الله الكردي لعمر بن شبة في نفسه يا ابن 70 و10 و8 كاملات غردا للموت مشغولا بخذ مني وهاتي يعني بالبيع والتجارة والعمل والله عن ما خلق له ويك لا تعلم ما تلقى به بعد الممات في بعض النسخ وهو أولى ويك لو تعلم من صغار موبقات وكبار مهلكات يا ابن من قد مات من آبائه والأمهات هل ترى من خالد من ذي طغاة وعتات إن من يبتاع بالدين خسيسات الحياة لغبي الرأي محفوف بطول الحسرات. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا شعيب واقد المرضي عن عبد المنعم الرياهي قال سمعت صالحا المرضي يقول دخلت المقابر يوما في شدة الحر فنظرت إلى القبور خامدة كأنهم قوم صمود فقلت يا سبحان الله من يجمع بين أرواحكم وأجسامكم بعد افتراقها ثم يهيكم وينشئكم من طول البلا. قال فناداني مناد من بين الحفر يا صالح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال فسقطت والله مغشيا علي. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار والقليل من الجسيم من الأخبار في كتابنا هذا بما نرجو أن القاصد إلى سلوك سبيل ذوي الحجى وسالك مقصد سبيل أولي النهى يكون له فيه غنية إن تدبرها واستعملها. وإن كنا تنكبنا طرق المسانيد وتخريج الحكايات وأناشيد الأشعار إلا ما لم نجد بدا من إخراجها كالإيماء إلى الشيء والإشارة إلى القصد جعلنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق إنه منتهى الغاية عند رجاء المؤمنين والمان على أوليائه بمنازل المقربين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وغفر الله لأبي حاتم صاحب هذا الكتاب ولجميع علماء المسلمين ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.